يتم استثمار وإنتاج الآلات الصانعة الجديدة في كوريا. إن الماكينات الجديدة، ماكينة CNC للتشغيل الكروي وماكينة CNC لتلميع السطوح الداخلية والخارجية المزودة بالمنتجات المحلية في كل الأجزاء، هي تجهيزات رائدة وأثبتت على نحو علمي من خلال مجرى التشغيل التجريبي أنها تضمن دقة المنتجات التحويلية الآلية بما فيه الكفاية وفق متطلبات التصميم.